يلي تطال بعضيك ولا صديقي انتفع أخذ درعك اليمين عصبه متيني انفع يعول همك ومن دمك صميمي انفع الأخ بعد الحبايب لم بيتعود هو اللي يسأل عليك في شدة لو عيان جمع الحبايب يا عاجل لم بيتعود أخوك حبيبك بطول العمر لو عيان كذاب يلي تقول على الأخ تعود كذاب يلي تقول على الأخ تعود كذاب يلي تقول الأخ تعوض أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش ومهما يقسى عليك بالفعل ما ينشي اديني سلام الحبايب اللي جاي الفرح اديني سلام لبنجا ورجال بنجا أحلى سلام لحبايبنا بنجا ورجال بنجا رئيس كذاب يلي تقول الأخ تعود أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش ومهما يقسى عليك بالفعل ما ينشي الأخ لو فخ عند الجد ما يضرش العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك ده العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك مفيش خلافهم يراعوا البيت وعيالك بس وعى كلام الناس تمشي وراه وعيالك ويخلي بالك لأنه في المديج ينفع اديني سلام لحبايبنا الراينة ورجال راينة يا ريس أحلى سلام لحبايبنا الراينة يا عوازل كيف أحبك لتلوم عن أحبك يا عوازل كيف أحبك شور عقلي فهموني شور عقلي فهموني إن كان الحب لعب يا عوازل كيف أحب العذاب العزام في الحب هين بس لو يفضل حبيب العزام في الحب هين بس لو يفضل حبيب أما هجره شيء يجنن أما هجره شيء يجنن شيء يزيد أحلى سلام لحبيبنا رجال الدرجات اديني سلام لديما قلبي مع حبيبنا. يا مجالو يا معادو قصدهم بيفرقونا، يا مجالو يا معادو قصدهم بيفرقونا، مهما قالوا ولا عادوا مستحيل هيغيرونا. يا حواس الخيف وحاب الفرح. على بياع العين العين العين العين ولدينا زينب العين عينبي ولدينا زينب ولدينا